السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الشرح الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الكرماني في شرحه على باب ما ذكر في الأسواق قوله قالوا، وفي بعضها قال أي سعد بن الربيع، لأنه قال دلوني على السوق، وتقدمت قصته في أول كتاب البيع. وقينقاع بفتح القاف الأولى وسكون التحتانية وضم النون والمهملة، وحكي فتح النون وكسرها أيضا، وفي بعضها بني وكسرها أيضا، وفي بعضها بني قينقاع. قوله محمد بن الصباح بفتح المهملة الأولى وشدة الموحدة، البغدادي مر في باب من استوى قاعدا في صلاته. وإسماعيل هو الخلقاني. اليهود في المدينة عبارة عن ثلاث قبائل أو بطون، هم قريظة والنضير وبني قينقاع. نعم. سلام عليك. وإسماعيل هو الخلقاني بضم المعجمة وسكون اللام وبالقاف والنون الكوفي، مات سنة 74. نسبة إلى إيش خلقاني؟ خلقان وش؟ ما أدري. في الجرح والتعديل جمعت أكثر من 20 راوي يوصف كل واحد منهم بأنه بياع الخلقان. سبحان الله. تعرف الخلقان وش؟ الخلق والثياب. ثوب الخلق، ما في شيء. إيه؟ واضح. ثياب المستعملة قريبة من البلاء. قريبة الخرق. ها؟ قريبة من الخرق. خرق يبيع خرق، لكن هذه خلقان. الخرق جديدة، لكن هذه مستعملة استعمال. يعني تكاد تنتهي الخلقة، ما زالت مستعملة عندنا إلى الآن. نعم. ثوب الخلق، ما معنى ثوب الخلق؟ خلقين. يلا. هذا من 20. ها؟ هذا من 20. لا ما أدري والله، ما أدري والله أنا. الجرح لابن أبي حاتم. جرح التعديل لابن أبي حاتم. هذا اللي أنت ذكرت. ها؟ هو اللي أنت وجدت فيه النسبة هذه. لهذا إيه؟ لا لا نسبة يعني الخلقاني، لكن بياع الخلقان هكذا. ومحمد بن سوقة بضم المهملة وسكون الواو وبالقاف، مر في كتاب العيد في باب ما يكره. ونافع بن جبير مصغر الجبر ضد الكسر، ابن مطعم بلفظ الفاعل من الإطعام المدني في باب الرجل يوصي صاحبه. قوله يغزو جيش الكعبة أي يقصد عسكر من العساكر تخريب الكعبة. والبيداء المفازة التي لا شيء فيها، وهي في هذا الحديث اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة. قوله أسواقهم أي أهل أسواقهم أو رعاياهم، ومن ليس يعني منهم السوقة. نعم. الرعايا والتبع. نعم. لكن هل يلزم أنهم ليسوا أصحاب شأن في العلم والدين؟ اللي هم السواقة، أو هم الرعاة العامة؟ عامة سوقتهم عامة. ومن ليس منهم أي من ليس ممن يقصد التخريب، بل هم الضعفاء والأسارى. فإن قلت لم يعلم منه العموم إذ حكم الوسط غير مذكور، قلت العرف في مثل هذا التركيب يحكم به أو أن الوسط آخر أو أن الوسط آخر بآخر بالنسبة إلى الأول أو بالنسبة إلى الآخر. قوله على نياتهم أن يخسه بالكل. لحظة، شو معنى هذا الكلام؟ الوسط يخسه بأولهم وآخرهم. طيب الوسط منهم من باب يعني الأسلوب أسلوب استيعاب. أي نعم، بالأول والآخر. إذا بدأ من الأول إلى الآخر فالوسط يدخل ضمنا. نعم. قوله على نياتهم أن يخسوا بالكل لشؤم الأشرار، ثم إنه تعالى يعامل كلا منهم في الحشر بحسب قصده، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قوله جرير بفتح الجيم وكسر الراء الأولى بن عبد الحميد مر في العلم لا ينهزه بالنون والزاي لا يزعجه ولا يحركه إلا الصلاة، وهذه الجملة كالبيان للجملة السابقة عليها واللهم أن يقول اللهم، وهو أيضا بيان لقوله يصلي، وكذلك اللهم ارحمه لقوله اللهم صل عليه، وكذا ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه، ومعناه ما لم يؤذ أحدكم الملائكة بنتن الحدث، ومر في باب الصلاة في مسجد بنتن الحدث أو بنتن الثوم والبصل والدخان وغيرها من الأشياء المؤذية. والحدث أعم من أن يكون فيما يخرج من الفرج، بأن يكون الحدث من والإحداث في الدين أشد. الإحداث في الدين إذا أحدث المصلي في الدين بدعة وقررها هذا يخرج من هذا الحديث، ومثله الأذى أعم من يكون ما يتأذى به الناس حسا، كالذي يؤذي الناس بنغمات الجوال أو غيره هذا أيضا يدخل. نعم. ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي، ومعناه ما لم يؤذي أحدكم الملائكة بنتن الحدث، ومر في باب الصلاة في مسجد السوق. قوله هذا إشارة إلى شخص آخر، وسموا أمر من التسمية، ولا تكنوا من الكناية والتكنية. فإن قلت الأمر للوجوب أم لا، والنهي للتحريم أم لا، قلت اختلفوا فيهما، والصحيح أنه ليس للوجوب والتحريم، وتقدم تحقيقه في باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم. قوله في زمانه يمنع من الجمع بين الاسم والتكنية، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام وارتفاع العلة يرتفع الحكم. نعم. قوله زهير مصغر الزهر، وحميد بلفظ مصغر الحمد، والبقيع بفتح الموحدة مقبرة المدينة، ولم أعنك مشتق من العناية أي لم أردك. فإن قلت ما وجه تعلقه بالترجمة، قلت كان في البقيع سوق في ذلك الوقت. قوله عبد الله بن أبي يزيد من الزيادة مر في باب وضع الماء عند الخلاء. والدوسي بفتح المهملة وإسكان الواو وبالمهملة هو أبو هريرة المشهور، وليس في الصحابة أبو هريرة إلا شخص واحد. قوله في طائفة النهار أي قطعة من النهار. وفي بهذه الكنية نفر كثير ممن جاء بعدهم من التابعين ومن بعدهم، وابن أبي هريرة من أئمة الشافعية تنقل أقواله في كتبهم. نعم. قوله في طائفة النهار أي قطعة من النهار، وفي بعضها صائفة النهار أي حر النهار، يقال يوم صائف أي حار. قوله لكع بضم اللام وفتح الكاف وبالمهملة الصغير، ويريد به الحسن على الأصح قيل أو الحسين. فإن قلت هو بدون التنوين فما وجهه، إذ ليس هو لكع الذي هو معدول عن اللكع، لأن ذلك فيما يؤنثه لكاع. قلت لكاع أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي، يعني مهما طلع وراح يمين ويسار وسافر وشر وغرب يرجع إلى البيت وفيها المرتجع وخابر. أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي. نعم. قلت شبه بالمعدول، شبه بالمعدول فأعطي له حكمه، أو أنه منادى مفرد معرفة وتقديره أنت يا لكع. قال الخطابي اللكع يقال على معنيين، أحدهم الاستصغار والآخر الذم، والذي أراده هنا الأول سماه به لصباه وصغره. وأما إرادة الذم فكما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع، يعني لئيم بن لئيم. قوله فحبست فاطمة الصغير شيئا من الزمان، والقلادة التي تتخذ من الطيب تسمى تسمى سخابة بكسر المهملة وبالمعجمة وبالموحدة، ويشتد أي يعدو والشد العدو، وأحب بلفظ الأمر. هنا يا شيخ يقول أحبه بلفظ الأمر، لا الحديث وأحب بدون اللهم أحببه وأحب من يحبه بالفك والإدغام، أحببه يحبه. لا اللفظ لمعنى الآن ها؟ اللفظ لمعنى الآن وأحبه إيه؟ أمر وأحبه أو أحببه كما جاء في المتن. نعم وأحبه بلفظ الأمر، وفي بعضها أحببه بفك الإدغام. قوله أخبرني هو بيان أو بدل لقوله قال عبيد الله، وفي بعضها أخبرت بلفظ المجهول. فإن قلت ما وجه ذكر الوتر في هذا الباب، قلت لما روى الحديث لما روى الحديث عن نافع انتهز الفرصة لبيان ما ثبت منه مما اختلف في جوازه. قوله أبو ضمرة بفتح المعجمة وسكون الميم وبالراء مر في باب التبرز في البيوت. والركبان الجماعة من أصحاب الإبل في السفر، ويستوفيه أن يقبضه، وفيه أنه لا يجوز للمشتري بيع المبيع قبل القبض. نعم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كراهية السخب في السوق. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل ليس سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال، وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام: غلف كل شيء في غلاف، سيف أغلف وقوس غلفاء، ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهية السخب في السوق. السخب والصخب بالسين والصاد معناه ارتفاع الأصوات، ارتفاع الأصوات في السوق. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. طيب، أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو في إحدى الغزوات وقف على شيء منها، صحف من التوراة، فيسأل عنه، وكان ممن يتلقى من أهل الكتاب، ولذا لا يكون ما يذكره مما لا يدرك بالرأي له حكم الرفع، لأنه يتلقى عن أهل الكتاب. قال أجل نعم أذكر لك صفته في التوراة، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. لا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، هذا مذكور في القرآن ومذكور في التوراة، ومما زيد في التوراة وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، يعني لا يرفع صوته عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا يقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ولا يدفع بالسيئة السيئة، وإنما يجازي على السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة الحوجاء الحنيفية، والأصل في الحنيف المائل الأعوج، ومنه قيل للأحنف الذي في رجله ميل، الحوجاء المائلة الحنيفية المائلة عن الشرك وأهله، بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، ويفتح بها أعينا عميا تبصر الحق وتعمل به، وآذانا صما تسمع الحق وتمتثله، أعينا عميا حتى إذا فتحت هذه الأعين العمي التي لا تبصر الحق بحيث تبصره، والأذان الصم تفتح حتى تسمع الحق، وكذلك القلوب الغلف المغلفة التي لا تعقل حتى إذا فتحت عقلت وانتفعت. تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال، وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام غلف، غلف كل شيء في غلاف، سيف أغلف، وقوس غلفاء، ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا، أغلف وأقلف، كما يقال أغلف يقال أيضا أقلف، ومعلوم البخاري يفسر من الغريب ما له ذكر في حديث الباب. بمناسبة قلوب غلفة فسر ما يتعلق بهذه اللفظة. نعم. بلى، وغضب على عمر رضي الله عنه، غضب على عمر رضي الله عنه، أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ وقف على زاملتين من كتبهم. يقرأ ويسمع من أهل الكتاب، لكن بعد أن استقرت الأمور وضبط القرآن بين الدفتين حيث لا يشتبه بغيره، وإلا في كتاب السخاوي اسمه الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل، لكن يبقى أن من في اطلاعه مصلحة من يرد عليهم ويلزمهم بما جاء في كتبهم من الحق أنه لا مانع من ذلك، وقد اطلع شيخ الإسلام على الإنجيل ورد على النصارى وغيره كذلك، لكن مسألة في مصالح مفاسد ككتب المبتدعة، كتب المبتدعة من لا يخشى عليه أن يتأثر بها ونظره فيها فيه مصلحة للرد عليهم هذا لا إشكال فيه، وأما من يخشى عليه من التأثر بهم وببدعهم ولا يرجى نفعه لأن يكون ممن له القدرة على الرد عليهم مثل هذا يقول لا يجوز تنظر فيه. نعم. صلى الله عليه. قوله باب كراهية السخب بالمهملة ثم المعجمة المفتوحتين الصياح، قوله محمد بن سنان بكسر المهملة بالنونين، وفليح بضم الفاء وفتح اللام وسكون التحتانية وبالمهملة، وهلال بكسر الهاء ابن علي في الأصح. وعطاء بن يسار ضد اليمين تقدموا في أول كتاب العلم. قوله أجل إنما هو جواب مثل نعم من حروف الإيجاب، فإن قلت شرطه أن يكون تصديقا للمخبر وها هنا ليس كذلك. قلت يؤول أحد الطرفين، والحرز بكسر الحاء الموضع الحصين ويسمى التعويذ حرزا. قوله ليس بفض أي غليظ شديد. يؤول أحد الطرفين ليوافق الطرف الآخر، فإما أن يؤول السؤال ليوافق الجواب أو يؤول الجواب ليوافق السؤال. نعم صلى الله عليه. ليس بفض أي غليظ شديد، فإن قلت القياس يقتضي الخطاب بأن يقال لست بفض، قلت هو التفات. وحتى يقيم أي حتى ينفي الشرك ويثبت التوحيد. قوله أعينا عميا بالصفة وبالإضافة، والغلاف الساتر المغطى وبالإضافة. أعين عمي، أعين عمي بالصفة، وأعين عمي بالإضافة. قوله والذي في المتن منصوب الفتح ما في شيء، ما في شيء فتح بعد. نعم صلى الله عليك. والغلاف الساتر المغطى. قوله عبد العزيز بن أبي سلمة بفتح اللام الماجشون مر في العلم، وسعيد هو ابن أبي هلال مر في أول الوضوء، وعبد الله بن سلام بتخفيف اللام الخزرجي المدني مات سنة 43. نعم أحسن الله إليك. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الكيل على البائع والمعطى، لقول الله تعالى: وإذا المعطي. باب الكيل على البائع والمعطي، لقول الله تعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني كالوا لهم ووزنوا لهم، كقوله يسمعون لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتالوا حتى تستوفوا. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. حدثنا عبدان قال: أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي، ففعلت. ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه أو في وسطي، ثم قال: كل القوم فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس عن الشعبي: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أداه. وقال هشام عن وهب عن جابر قال: النبي صلى الله عليه وسلم: جذ له فأوفي له. يقول رحمه الله تعالى: باب الكيل على البائع، يعني البائع هو الذي يكيل، يتولاه بنفسه أو يؤجر عليه من يكيله، فالكيل عليه. والمعطي يعني إذا اشترط البائع أن الكيل على المشتري فمسلم على شروطه. ابن حجر يقول في الترجمة: باب الكيل على البائع والمعطي، أي مؤونة الكيل على المعطي بائعا كان أو موفي دين أو غير ذلك. ويلتحق بالكيل في ذلك الوزن فيما يوزن من السلع، وهو قول فقهاء الأمصار، وكذلك مؤونة وزن الثمن على المشتري إلا نقد الثمن فهو على البائع على عند الشافعية. يعني الذي بيده شيء في عقد من العقود فما كان قبل استلام صاحبه له فهو على من كان بيده. فالسلعة تمام قبضها على أو تقبيضها على البائع، والثمن قبل قبضه من قبل البائع كل ما يلزمه وينوبه فهو على المشتري لأنه بيده. فكيل السلعة على البائع ووزن الثمن على المشتري، لقول الله تعالى وإذا كالوهم، كالوهم يعني كالوا لهم، أو وزنوهم يعني وزنوا لهم يخسرون ينقصون، وهؤلاء هم المطففون. يعني كالوا لهم ووزنوا لهم كقوله يسمعونكم يسمعون لكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتالوا حتى تستوفوا، اكتالوا حتى تستوفوا. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، إذا بعت عليك الكيل وإذا اشتريت فاكتل، يعني اطلب منه أن يكيله لك. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل توجيه ابن حجر، ها؟ والواقع توجيه ابن حجر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان، شبول مثل ما تفضلت شيخ أول أنه على البائع والمعطي، والمعطي المعطي أعم من البائع، البائع في المعاوضة والمعطي المسدد، مسدد الدين. مو شبيه شيخ المعطي مسدد الدين بالبائع من هذه الحيثية، باعتبار أن قيمة هذه الثمرة قد وصلت في السابق فهي بذمته. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. الأصل فلا يبيعه، وكذلك في المطبوع مع فتح الباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، هذا الأصل. وإذا جعلنا لا نافية وقلنا أن المراد بالنفي هنا النهي وهو أبلغ مشت هذه الرواية. نعم، من اللي معها الطبعة ولا النسخة اللي معك؟ هذا في الحاشية. وش ذي الطبعة اللي معك؟ ارفع ارفع خل اشوفها. خلاص، ولا فيه إشارة إلى أن هناك رواية أخرى؟ ها؟ والأبي ذر فلا يبيعه. أنت فعلاً قررت فلا يبيعه، هذه الأصل ومجزوم بلا الناهية. فيه رواية ثانية؟ ما يمكن يشير لأبي ذر إلا فيه رواية ثانية أن الذي في الصلب غير اللي في الأصل فلا يبيعه بالياء. هذا الكلام، هذا اللي نسأل عنه. ها؟ إيه، ولا فالأصل لا يبيعه لا نافية، والنفي يراد به النهي فيكون أبلغ حتى يستوفي حتى يقبضه، والقبض والاستيفاء لا بد منه. وتساهل الناس في تساهل كبير حتى أن بعضهم ألغاه، يروح يشتري يستدين من بنك ويقول له البنك بعناك هذه السلعة ولا يرى السلعة، ويقولون لو وكلنا نقبض لك ووكلنا نبيع لك، من كل هذه حيل، هذه حيل. الأصل أن المشتري يستوفي السلعة ويقبضها ويحوزها إلى رحله، ثم يبيعها ممن شاء، فلا يبيعه حتى يستوفيها. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر في غزوة أحد وعليه دين، يقول جابر: فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، توسط، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسط ويشفع عند الغرماء أن يخففوا من الدين، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فرق بين أن يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام فيعصون، وبين أن يشفع لهم، يشفع مجرد شفاعة كما شفع لمغيث عند بريرة، شفع لهم أن تستمر معه. فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي به. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة وعلى قزيد على حدة، هذا نوع من أنواع التمر. ها؟ وعلق وعذق بن زيد، نعم هذا هو الظاهر صحيح، وعذق بن زيد. إيه بالكرماني عذق زيد، لكن فتح البالي ابن زيد. ها؟ والأرشاد الساري وش يقول؟ قضينا من عاذق هذه زيد أو ابن زيد. وش قال عليها الشارع؟ نوع من التمر الرديء. إيه. ربي دبر عتق زيد. كسر العين. ما في ابن؟ لأن الحجر الذي فتح الباري النسخة المطبوعة وعيد قابني زيد. ها؟ إيه معروف. لكن هل عذق زيد أو ابن زيد؟ نبتة علي ولا نبتة ابن علي؟ خلوا بالأسلوب اللي نعرفه. ها؟ هذا الإشكال. هذا الإشكال إيه؟ معنى من نوع من التمر. قوله وعذق بن زيد، وعذق بن زيد، العذق بفتح العين، العين النخلة وبكسرها العرجون، والذال فيهما معجمة، وابن زيد شخص نسب إليه النوع المذكور من التمر. هذا ابن حجر. وأصناف تمر المدينة كثيرة جدا، فقد ذكر الشيخ أبو محمد الجويني في الفروق أنه كان بالمدينة فبلغهم أنه أنهم عدوا عند أميرها صنوف التمر الأسود خاصة فزادت على 60. قال: والتمر الأحمر أكثر من الأسود. ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر أظنه إن لم تخن الذاكرة أوصلها إلى 600 نوع. إيه. وهي لا تنتهي، كل يوم يطلع نوع. ها؟ يطلع نوع، لأن التربة لها تأثير، تزرع هذه وتلقح بشيء بنوع آخر ثم كذا يتلاقح ويطلع شيء ما له سابق. ها؟ سلالات جديدة عندنا بالقصيب، شيء ما يخطر على البال. كانوا يقولون العراق بلد المليون نخلة، العراق بلد المليون نخلة، وفي القصيم الآن أكثر من 5 ملايين نخلة. نسأل الله أن يتمم بخير. مزرعة للراجحي قالوا فيها مليون، مشاريع كبيرة جدا، مشاريع نافعة، مشاريع نافعة، لأن لا يظن أن هذا الترف وهذه الرخاء الذي نعيشه سوف يستمر. يقول: صنف تمرك، ما تخلط الطيب مع الردي مع المتوسط مع الأنواع كلها حتى يسمى جمع. بيع الجمع يعني المخلط، وابتع بالدراهم جنيبا، بيع الجمع بالدراهم وابتع، يعني اشتر بالدراهم جنيبا، يعني نوع جيد إذا أردت. فالخلط في أنواع مختلفة لا شك أنه يضعف التمر، لكن إذا صنفت الجيد على حدة والمتوسط على حدة، عجوة على حدة، السكري على حدة، وخلاص على حدة، وهكذا كن يأخذ قيمته الحقيقية. ثم أرسل إلي ففعلت، يعني صنفت التمر، جذ التمر وصنفه، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه أو في وسطه. ها؟ وين؟ فجلس على أعلاه، معروف أنه ما هو جالسا في أعلاه مكانه، لازم يجي. ها؟ فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه، يعني هل جلس على التمر؟ ها؟ شو؟ هو التمر ما هو صبرة واحدة يجلس على أعلاه، هو صبر، هذا نوع هذا نوع هذا نوع، جلس في وسطه على الأرض أو على أعلاه في المكان المرتفع منه. ها؟ على إما أن يكون شيء مرتفع، لأنه مو بصبرة واحدة بيجلس فوقه وخلاص، لا، هو على الأرض. فإن كان في وسطه فهو بحيث يكون عن يمينه تمر وعن شماله تمر ومن أمامه تمر ومن خلفه تمر، يصير في وسطه، أو على أعلاه يكون في مكان مرتفع بينه أو هو هذا، إما واقف ولا المهم فجلس. بس ما يظن أنه جلس على التمر، لا. شو اللي اختص الأنبياء المعجزات؟ هي لو ان جابر اللي فعل هذا قلنا كرامة، لكن هو صلح حصل للنبي عليه الصلاة والسلام فهو معجزة. أو في وسطي، ثم قال: كل للقوم، فكلتهم، من باب وإذا كالوهم، يعني كلت لهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء، ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وقال فراس عن الشعبي: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أداه. وقال هشام عن وهب عن جابر قال: النبي صلى الله عليه وسلم جذ لهم فأوفي، جذ لهم فأوفي له، جذ له فأوفي له، يعني للدائن. نقرأ نفس حديث الإناث، ها؟ مشابه لمعجزة الله سبحانه. سبحان الله، هذا لا يحد ولا يحد ولا، معجزاته عليه الصلاة والسلام في إناء شيء من الماء فوضع فيه يده فتوضأ وهم أكثر من 300 عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله: باب الكيل. قوله: كالوهم، يعني حذف الجار وأوصل الفعل. وفيه وجه آخر، وهو أن يكون على حذف المضاف وهو الكيل، وهو الكيل والموزون، أي كالوا مكيلهم. قوله: فاكتل. فإن قلت: ما الفرق بين كلت واكتلت؟ قلت: الاكتيال إنما يستعمل إذا كان الكيل لنفسه، يقال فلان مكتسب لنفسه وكاسب لنفسه ولغيره. واشتوى إذا اتخذ الشواء لنفسه، وشوى أعم منه. والغرض منه بيان أنه لا بد من الكيل احترازا عن المجازفة. والأنسب الترجمة أن يقال الاكتيال في الترجمة أن يقال للترجمة ما في لا للترجمة والأنسب للترجمة أن يقال الاكتيال فيه معنى المطاوعة، يعني إذا بعت فكن كايلا وإذا اشتريت فكن مكيلا عليك، أي الكيل على البائع لا على المشتري. قال ابن بطال فيه أنه يكيل له غيره إذا اشترى ويكيل لغيره إذا باع. قوله جرير بفتح الجيم والمغيرة بضم الميم وكسرها، ابن مقسم بكسر الميم مر في صوم يوم العيد، وعبد الله بن عمرو بن حرام ضد الحلال وهو والد جابر. قوله العجوة ضرب من أجود التمر بالمدينة، وعذق بفتح المهملة وسكون الذال، وزيد علم شخص نسب إليه هذا النوع من التمر. الجوهري العذق بالفتح النخلة وبالكسر وبالكسر الكباسة. قوله فراس العذق بالكسر يراد به العرجون، عرجون النخل، يعني إذا لم يكن عليه تمر أو هو عليه التمر كالعرجون القديم. نعم. قوله فراس بكسر الفاء وخفة الراء وبالمهملة، ابن يحيى المكتب مر في المكتب ابن يحيى المكتب مر في الزكاة، هشام بن عروة ووهب بن كيسان بفتح الكاف وسكون التحتانية وبالمهملة والنون، مولى عبد الله بن الزبير بن العوام مات سنة 29 و100. قوله جد بضم الذال وفتحها وكسرها، أي اقطع للغريم. وفي الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وليد من الباب الثاني بعده. نعم اقرأ. باب ما يستحب من الكيل. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلو كرب ابن معدي كرب إنه وصلهن يا شيخ هل هذا عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم. يقول رحمه الله تعالى ما يستحب من الكيل يعني أفضل من البيع الجزاف الذي يتعرض فيه أحط الأطراف للغبن، وأما إذا كان بالكيل فلا غبن. قال حدثنا إبراهيم موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن مقدام بن عمد كارب بعضهم مثل ما ذكرت ضبطه يكرب. شو هو ضبط بهذا وهذا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم. كيلوا طعامكم يبارك لكم يعني عند البيع والشراء كيلوا ليكون كل من البائع والمشتري على بينة، وأما إذا تم الشراء والادخار فالكيل ينزع البركة كما في شعير عائشة. عائشة كان عندها شعير وليس بالكثير استمر عندها بارك الله فيه ثم كالته فنفد، لأن الكيل يدل على شيء من الحرص والخوف من النهاية، خوف من النهاية. فالحين اللي إذا استلم الراتب بدأ يحسبه كل يوم، راح كذا بقي كذا والأيام باقي منها كذا، تنزع بركته وينتهي. لكن خله أصرف منه على قدر الحاجة ويبارك فيه. نعم. طيب، الميزانيات والمشاريع ودراستها ودراسة المشاريع ودراسة الجداول كلها بالحساب الدقيق. ما قال حطها الأموال بالميزانية واسحب منها كيف ما شئت، هذا يختلف، لأن مصروف البيت مهم مثل مصروف دولة، خذ منه لين ينتهي. طيب انتهى، والناس وش مصيرهم؟ أما إذا مصروف بيت وكل واحد عارف من قدر مصروفه، هذا يمكن ضبطه من غير تدقيق. نعم. الله يك. قوله الوليد بفتح الواو وكسر اللام ابن مسلم بلفظ الفاعل من الإسلام، وثور باسم الحيوان المشهور ابن يزيد من الزيادة الحمصي، مات ببيت المقدس سنة 50 و100، وخالد بن معدان بفتح الميم وسكون المهملة الأولى، وبالنون الكلاعي بفتح الكاف وخفة اللام وبالمهملة، مات سنة 40 و100، والمقدام بكسر الميم ابن معدي كرب أبو كريم بفتح الكاف الكندي، مات سنة 87، وأكثر الرجال شاميون. قوله يبارك فإن قلت، ما وجه التوفيق بينه وبين ما ذكر في كتاب الرقائق أن عائشة قالت فكلته، تعني وهو مشعر بأن الكيل السبب البركة، قلت البركة عند البيع وعدمها عند النفقة، وسببهما ظاهر. عرف الفرق؟ عند البيع والشراء لابد من الكيل والوزن، والوزن ليكون كل من الطرفين على بينة. وإذا تم البيع وادخر القوت فكيله يدل على عدم الثقة بالله جل وعلا، فتنزع البركة. بعض الناس مغرم بهذا، مغرم بالعد كل شوي نعد لمخباته. هذا فيه نوع يعني عدم ثقة بالله جل وعلا، وأنه يخشى عليه من النهاية، فتنزع بركته حينئذ. جشع. هذا جشع. عد الله المستعان. نعم. سلام عليك. باب بركة. نعم. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم، بسبب دعوته عليه الصلاة والسلام، وأن الله يجعل ما في المدينة على الضعف من دعوة إبراهيم لمكة. دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة بالبركة، وأن يكون فيها ضعف ما دعا به إبراهيم لمكة. وهذا شيء مشاهد بالنسبة للمدينة، فيها بركة وفيها اقتصاد وقلة إنفاق. شخص سكن المدينة طويلا ثم انتقل منها إلى بلد آخر، فصار يمدح البلد الآخر ويذكره بأنه مريء. ايش معنى مريء؟ تكثر من الأكل ولا يضرك، وأنه كان يأكل أضعاف ما كان يأكله في المدينة ولا يضره، ونسي البركة التي في طعام المدينة، وأن الربع أو النصف مما يؤكل في المدينة يعادل ضعف ما يؤكل في غيرها. فيه عائشة، يعني فيه حديث ترويه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن حجر يشير إلى ما أخرجه موصولا من حديثها في آخر الحج عنها، قالت: وعك أبو بكر وبلال الحديث، وفيه اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب وابن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن سميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها، مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام من مكة. قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن مسلم هو القعنبي عن مالك الإمام المشهور عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر دعا للمدينة بالبركة، ودعا أن تنقل الحمى، حمى المدينة، إلى الجحفة. صاع ما تعرف الصاع؟ زكاة الفطر تخرجونها دراهم ولا طعام؟ إيه؟ ترى ما هذا المشكل، هذا اللي يخليك ما تعرف الصاع، معناه أن الشعيرة إن درست ومح أثرها، وينادى الآن بأن تكون الأضحية دراهم والهدي دراهم، زكاة الفطر دراهم، والكفارات دراهم، وتندرس الشعائر ولا تعظم في النفوس ولا يعرفها الأجيال. هذا مشكلة، يعني لو أنتم ما تخرجون دراهم تخرجونها طعام، عرفت الصاع وش؟ الصاع كيل، مكيل، يعني إناء يوضع فيه الطعام يكال فيه، يعني كم الصاع بكم؟ بعشرة، نريد عشرة آصع بمئة ريال، يملأ هذا المكيال ثم يملأ مرة ثانية وثالثة إلى عشرة. والآن لو تبحث عن صاع ما لقيت، حتى عندنا اكتفوا بالتقدير الكيلو، وهذا خطأ. ها شو إيه لو موجود ما بيع ولا بعشرة ريال، لأنه ما هو موجود. لا، والإشكال ما هو في هذا، الإشكال إن بعض القوانين المطبقة في بعض البلدان العربية أنه يعاقب عليه، يعني المكاييل والموازين كلها ألغيت في الأنظمة ويعاقب عليها. ويقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في مذكراته أنه لما كان قاضيا جاء المدعي العام بشخص يدعي عليه أنه يمتلك صاعا، عنده صاع بالبيت، شو جريمة، نعم يعاقب عليها، القانون يعاقب عليها. يقول الشيخ: فقلت له: أنت عند اقتنائك لهذا الصاع علشان البيع والشراء، تبيع بصاع وتشري بالبصاع، ولا على اعتبار أنه إنا من الأواني أو أثر من الآثار؟ قال: الله إنا من الأواني، ولا أنا ببيع ولا أشري. شوف يستخفي ويستحي من الحق، كل هذا من جور الأنظمة وظلمها والبعد عن شرع الله. والنتيجة دمار، هل تشوف فتن ومشاكل ومشاكل معقدة لا حلول لها لأنها مبنية على غير أساس شرعي؟ من أين تطلب الحلول والأساس غير شرعي؟ المقدمات غير شرعية، فكيف نأمل ونرجو أن تكون نتائجنا شرعية؟ أغرى الشرع من هو؟ المد. أنت عارف المد؟ عرفت الصاع؟ سمي يقول لك المد صغير، صغير مكيل صغير، ما يصلح بالدرس نقول نونو صغير. شوف صاع مد مد مد أربعة صاع، والمد في الأصل هكذا ما يملأ كفي الرجل. مو أكثر شيء شو المد شو فيه؟ أكثر أربعة، أربعة بكفي الرجل المعتدل، هذا المد. الصاع أربعة أمداد. المد المد شيء، المد ما يملأ كفي الرجل المعتدل. شيخ أظنها أكثر شيء. شو؟ أنا كبر ذا شيخ، 800 ملي أقل من 800 ملي جرام، ما بين 750 إلى 800. مليار هذه يعدل اثنين من ذي وزود. شو؟ يعدل اثنين من ذي. هذا تتناظر إيدي أنا شيء صغار. لا لا هذا هو تعريف المد. إيه بس أنا في الأصل يمد، يمد لمن يطلب، هذا الأصل المد. فيها وجد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عند بعض المشايخ بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا رأيته بنفس ما يسع أكثر من هذا. شوف القاموس تكفى. كان مد الصاع موجود إلى الآن كلهم به بالجرودة. إيه عندي. رح للجرودة وشوف. لا عندي بالبيت أنا. كلها موجودات. أعرضي تكفى شوف القاموس. بالجزء الأول، الأول. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والمد بالضم مكيال. وهو رطلان أو رطل وثلث، بالعراقي رطل وثلث، أو ملء كفي الإنسان المعتدل. انتبه معك شيء. ها معك شيء. أنا ما بجتهاد من عندي ترى. لا لا ولا إيه. أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما، وبه سمي مدا، وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا. يقول صاحب القاموس لا تبير ترى. لا تبير. الإشكال يا شيخ، الإشكال إني شفت مد منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد أكثر من ملء. ما يمكن. لا هذا أصل تسمية مد لأنه يملأ اليدين ويمده يعطيهن اللي يشحذ، سمي مد. الصاع أربعة أمداد. نعم شو؟ لا لا لا صحيح، أنا رأيته صحيح. ملء اليدين. أجيبه معي درس الجاي شيخ. أجيب لك واحد معتدل بعد. أجيب لنا على أسفلها على قاعدة حتى تصير في القبة تملاها أربع مرات بيدها، ثم يعني تملاها إلى الآخر وتعيد بيها. إيه هذه قدرت الصاع بنفسها، لكن الصاع الآن موجود، ما هو يعني قال نادر ولا ما يشاف ولا عاد كيفية صناعته. المقصود أنه يسع من المقدار كذا. تركت انصيف يا أبو عبد الله، انصيف هل تعرفه كل عمرك تشري ملاه بقارش فصفص. ايش يا رجال ايها صغير، كبر البياله، كبر البياله يشري فصفص بقارش ملاه كل عمره أبو عبد الله من قبة رشيد. يا رجال يتصاب أبو عبد الله ترى جارح عند المحدثين شيخ يتصاب. رمتني بداية وانسلت عادي الله هذا اقرأ يا عبد الله سأل الله إليك عصر جمعة نضحك. قوله عباد بفتح المهملة وشدة الموحدة وحرمت المدينة أي أن يصاد فيها ويكفي هذا القدر في التشبيه. نأخذ الحكرة ولا يكفي نصف خمسة الحين. اقرأ اقرأ ما عندك اقرأ شيء اقرأ الباب سأل الله يعين. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم. يعني القبض نهى أن يبتاع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم ونهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ابن عباس يقول ما رأى السلع إلا كالطعام كلها تحاز والآن لا تحاز تباع في مكانها وأحيانا لا ترى وأحيانا تستحيل رؤيتها وحيازتها. بيع عليك حديد بالصين أو خشب البرازيل كل هذا حيل تحايل على ما حرم الله. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجى. حدثنا مرجى. نعم يقول هذه بس حيلة ولا هي المسألة دراهم بدراهم لأن يعني كان ما في طعام يقبض ويرى ويحاز ويحوز الإنسان هذا كلام فاضي. ما هي دراهم بدراهم كما قال في مسألة التورق. نعم درهم بينهما حريرة. نعم. قال قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجى. حدثني أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من افتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال من عنده صرف فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال أخبرني مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قال رحمه الله باب ما يذكر في بيع الطعام وأنه لا بد أن يباع بالدراهم كيف شاء أو بالطعام بشرط التساوي والتقابض وأنه لا بد من قبضه على ما سيأتي وحيازته. والحكرة الاحتكار يمنع الطعام وهو المجمع عليه ما يحتاج إليه الآدمي يمنعه حتى يقل في السوق فيرفع ثمنه هذا الاحتكار. والعلماء يختلفون في بقية السلع مما يحتاجه الآدمي غير الطعام وهل يتناول ذلك طعام الدواب وعلفهم فيمنع احتكاره لشدة الحاجة إليه. مسألة خلافية بين العلماء، لكن طعام الآدمي مجمع على تحريمه، تحريم الاحتكار. وجاء لعن المحتكر، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الإمام الجليل الحنظلي المعروف بابن راهويه، قال: أخبرنا الوليد بن مسلم الدمشقي عن الأوزاعي الإمام الشهير عبد الرحمن بن عمرو صاحب المذهب المعروف الذي انقرض، يعني يندر في الرواة وفي أهل العلم وفي كذا أن يسكن بيروت، الأوزاعي سكن بيروت، عن الزهري الإمام الشهير محمد بن مسلم بن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه البر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحاله، يضربون. وين منسوق ال نعم خضرة، هل شفت السوق هنا بالربوة وبالشمال والجنوب وغيرهم، يشتري السيارة ويبيعها من سانة، ولا يشتريها من الأرض يبيعه جميع، هذا يبون من يضربهم مثل ذولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحاله. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، لا القبض، هذا القبض. الآن بعض من يتصدر للفتوى يقول: القبض شيء اعتباري ليس بحقيقي، شيء اعتباري لا حقيقة له، صلى الله العافية. وذل يضربون حتى يؤوه، حتى يؤوه إلى رحالهم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب عن ابن طاووس موسى بن إسماعيل التبوذكي، ورام سموه تبوذكي، شو منسوب إليه؟ التبوذكي، واللي يجيب ذكي، واللي ما يجيب تبو. ها؟ ليش؟ ها؟ تمكت، سبحان الله. لا لا لا، وش هذا؟ شو تبوذك يا بابا؟ تعرف قوانس الدجاج؟ القوانس حقت الدجاج اللي بمصران والمصري يبيع هنا، سمى تبوذكي. فيه دجاج إيه؟ واللي بالدجاج هاك الوقت موجود يختلف. لا لا وينه. قال: حدثنا وهيب بن خالد عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس بن كيسان الإمام الشهير عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل الطعام، أن يبيع الرجل الطعام طعاما حتى يستوفيه، يعني حتى يقبض القبض المعتبر في مثله وهو يؤويه إلى رحله. قال: قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع، يعني إذا ما قبض واستوفي معناه نصورة. قال: حدثني أبو الوليد هشام بن عبد الملك، معروف هشام بن عبد الملك، تعرفوه أبو الوليد هشام بن عبد الملك، من هو؟ خليفة؟ الخليفة الدستوائي، ها؟ الدستوائي طيالسي، طيالسي أنت عبد الله، الله يهديك، يعني ما حفظ السنة، أمر سهل هذا. ها؟ مرجعون مؤخرون، يعني مرجع مؤخر. قال أبو عبد الله عن البخاري، ما عندنا بالكرمان يرى. قال أبو عبد الله: مرجعون مؤخرون، من روايته عندك؟ قال أبو عبد الله: مرجعون مؤخرون، ولا بالحاشية؟ لازم يجيبه بالحاشي، وش هذا رواية أبي ذر، ما يمكن تعطل. قوله: والطعام مرجع المؤخر غير مقبول، هذا الشرح ذا، ما في وش يسأل النسخة ذي دار النوادي، قريبة ها؟ رواية أبي ذر بتهمل يمكن أول الباب، أول الباب باب ما يذكر في الطعام والحكرة. لا لا في آخر الباب، في آخر الباب. والطعام مرجع، قال أبو عبد الله البخاري مرجعون مؤخرون. وش اللي معك؟ عطنا العنوان، ورنا العنوان بس. عرب فتح الباري، هذا موجود فتح الباري، هذا عندنا. شو وين؟ شو موجود؟ متن ايش؟ إيه فتح الباري نبيب الكرماني عندنا، أو السلطانية رواية أبي ذر. ما يمكن العامرة هذه إيه؟ لا لا لا ما هي بالسلطانية نبي، لا لا نبي السلطانية عندهم هذا، ولا دار دار إيش؟ النوادر، دار النوادر حقة نور الدين طالب. شو نور الدين طالب؟ إيه لا لا لا نبي اللي شو اسمه طوق النجاة. زهير الناصر، طوق النجاة زهير الناصر هي اللي تبرد السبت هذه، مع أن هذه ترى هي مأخوذة بالحرف من القسطلاني، مأخوذة من القسطلاني. طبعا هذه نفيسة لك، ليس فيها فروق مثل السلطانية. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه، على أن لا نافية، وإذا ولو كانت ناهية لقال فلا يبيعه حتى يقبضه. قال حدثنا علي وابن المديني الإمام الشهير قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن أوس ابن الحدثان أنه قال من عنده صرف فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة، يعني لكن ما أصرف حتى يجيء الخازن من الغابة، ما أقبض منك ما عندك حتى يجيء الخازن من الغابة وعنده الدراهم ليكون يدا بيد. قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. قال أخبرني مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، خذ وهات. وين الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر، عندنا الذهب بالذهب. شو يقول إرشاد الساري؟ هو المتن اللي عندك، وش عندك أنت؟ الذهب بالذهب، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهي، يعني يدا بيد، خذ وهات. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير. هذه أصناف الربويات، الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح في بعض الروايات، الأصناف الستة. وهل يقاس عليها غيرها مما شاركها في العلة كما يقول الجمهور، أو لا يقاس عليها غيرها كما تقول الظاهرية؟ على كل حال أنه لا بد من التقابض، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، كالذهب بالورق زد وانقص على كيفك، بع الدينار بعشرة دراهم بعشرين درهم بخمسة دراهم ما في دخل، ما في إشكال، لكن لابد أن يكون يدا بيد. الدولار بثلاثة بخمسة بعشرة بريال ما في مشكلة إذا كان يدا بيد. نقرأ الشرح. قوله الحكرة احتكار الطعام حبسه يتربص به الغلاء، وهو الحكرة بالضم، هذا بحسب اللغة. وأما الفقهاء فقد اشترطوا فيها شروطا مذكورة في الفقهيات، قوله أن يبيعوه أي كراهة أن يبيعوه أو كلمة لا أو كلمة لا مقدرة نحو يبين الله لكم أو كلمة لا مقدرة كراهة أن يبيعوه أو كلمة لا مقدرة نحو قول نحو يبين الله لكم أن تضلوا أي لأن لا تضلوا. نعم. مرجى أي مؤخر ويجوز همزه وترك الهمز والمقصود أن مرجون لأمر الله بترك الهمز. نعم. والمقصود أن ذاك أي بيعه قبل القبض هو بيع الدرهم بالدرهم والطعام لا دخل له محذوف من البين وهو إشارة إلى علة النهي. وقد جاء في بعض الروايات قلت لابن عباس لما قال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى أو مرجى؟ قال الخطابي أوله ابن عباس على السلف وهو أن يشتري منه طعاما بمئة درهم إلى أجل ويبيعه قبل أن يقبضه بمئة وعشرين درهما وهذا غير جائز لأنه في التقدير بيع الدراهم بالدراهم والطعام مؤجل غائب. قوله مالك بن أوس بفتح الهمزة وسكون الواو وبالمهملة ابن الحدثان بفتح المهملة وبالمثلثة التابعي عند الجمهور وقيل إنه صحابي ومر. قوله صرف أي من عنده دراهم حتى يعوضها بالدنانير. فقال طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرة أنا أعطيك الدراهم لكن اصبر حتى يجيء الخازن. وسمي بيع الذهب بالفضة صرفا لصرفهما وهو تصويتهما في الميزان. قال الجوهري الصريف الفضة ويقال صرفت الدراهم بالدنانير. والغابة الأجمة شجر ملتف سمى غابة. والغابة الأجمة قال سفيان الذي روى عمرو عن الزهري نحن حفظناه أيضا منه بلا زيادة وغرضه منه تصديق عمرو. قوله ها بكسر الهمزة معناه هات وبفتحها معناه خذ وكذلك ها بالهمزة الساكنة مثل هع وإذا قيل لك هاء بالفتحة قلت ما أخذ. والمقصود أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء فيتقابضان في المجلس. قال النووي فيه القصر والمد والهمزة مفتوحة ويقال بالكسر ومعناه التقابض. قال المالكي حقها أن لا تقع بعد إلا كما لا يقع بعدها خذ وإذا وقع بعدها يقدر قول قبله فكأنه قيل ولا الذهب الذهب إلا مقولا عند المتعاقدين هاء وهاء. والمالكي هذا هو ابن مالك صاحب الألفية له كتاب اسمه التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. هو إلا هاء وهاء يصلح. بالذهب لا يجوز إلا هاء وهاء والذهب بالورق لا يجوز إلا هاء وهاء. لا يسقط يؤدي زكاة ماله ممكن يعطاله ثلاثة تمليك الزكاة لابد من الصدقات للفقراء تمليك ما عنده لا ما يسقط لا لكن يعطونه زكاة يعطي زكاته مرة أخرى ونسدده من الزكاة لا بأس. درس القادم إن شاء الله.